أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم لقد تقطع بينكم وضلاكم ما كنتم تزعمون يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلكم الله ذلك تقدير العزيز العليم قد قصص الملائكة لقوم قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قد فصلنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وجنات إلى أمور الدين Oh! وَقُولُوا وَقُولُوا بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد Wow. قد لقد فتح الله علينا بالتي هو خير تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد الليثي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق يبطل باطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة صدقت اياته في القرآن وتجلت في الخلق والاكوان وما اجمل ان يلتقي الجمال بالجمال جمال القرآن وجمال التلاوة والقرآن سمعناه من الليثي كما انزل القرآن هكذا عشنا معكم ايها المستمع الكريم عشنا معكم معايات القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي القارئ بالإذاعة والتلفزيون تلفون المنزل 35-22-22 يسألونك عن الساعة أيام مرساها يسألونك عن الساعة Yeah. صدق الله العظيم.